الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يتقدم بين يديه بأمر ولا نهي ولا إذن ولا تصرف حتى يأمر هو وينهى ويأذن، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وهذا باق إلى يوم القيامة ولم ينسخ، فالتقدم بين يدي سنته بعد وفاته كالتقدم بين يديه في حياته، ولا فرق بينهما عند ذي عقل سليم. قال مجاهد رحمه الله: لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. افتأت عليه يعني تصرف قبل أن يتصرف، لم يراجعه قبل التصرف. قال أبو عبيدة: تقول العرب لا تقدم بين يدي الإمام وبين يدي الأب، أي لا تعجلوا بالأمر والنهي دونه. وقال غيره: لا تأمروا حتى يأمر، ولا تنهوا حتى ينهى. هذا أدب عظيم، أن نمتثل ما أمرنا الله عز وجل به مع الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يجوز لنا، ليس فقط أن نحلل ونحرم، فإن هذا أظهر، بل لا نأمر إلا ما أمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما كان من أمر إيجاب قلنا بأنه أمر إيجاب، وما كان من أمر استحباب أمرنا أمر استحباب، وما لا نعلم أمرنا كما أمر، وفوضنا الأمر لله سبحانه وتعالى، وكذا في النهي. فهذه القضية من أعظم القضايا، الذين يفتون بغير علم وبغير دليل، ويقضون ويحكمون بغير بينة من الكتاب والسنة، قد تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال: ومن الأدب معه أن لا ترفع الأصوات فوق صوته، فإنه سبب لحبوط العمل، فما الظن برفع الآراء ونتائج الأفكار على سنته وما جاء به؟ أترى ذلك موجبا لقبول الأعمال؟ ورفع الصوت فوق صوته موجب لحبوطها؟ بلا شك أن هذا أسوأ وأقبح، رفع الآراء ونتائج الأفكار وكلام الناس على كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، رفع أشد من رفع الصوت على صوته عليه الصلاة والسلام من ممتثل لأمره. ومع ذلك فمن رفع صوته على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يحبط عمله. ومن الأدب أن لا يجعل دعاءه كدعاء غيره. قال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وفيه قولان للمفسرين: أحدهما أنكم لا تدعونه باسمه كما يدعو بعضكم بعضا، يبقى لا تجعلوا دعاءكم للرسول، يبقى دعاء الرسول لا تجعلوا دعاء الرسول. الرسول هنا من إضافة المفعول، من اسم مضاف إلى المفعول، بل قولوا يا رسول الله يا نبي الله. فعلى هذا المصدر هو الدعاء، دعاء مضاف إلى المفعول، دعاءكم الرسول، أي دعاءكم الرسول. الثاني أن المعنى لا تجعلوا دعاءه لكم بمنزلة دعاء بعضكم بعضا، إن شاء أجاب وإن شاء ترك، بل إذا دعاكم لم يكن لكم بد من إجابته، ولم يسعكم التخلف عنها البتة. فعلى هذا المصدر مضاف إلى الفاعل، أي دعاؤه إياكم. لا تجعلوا دعاء الرسول إذا دعاكم كدعاء غيره يمكن أن تجيبوا أو لا، بل لا بد وأن تجيبوا. ومن الأدب معه أنهم إذا كانوا معه على أمر جامع من خطبة أو جهاد أو رباط،

تبدأ كمان يصحى كمان شوي يصحى والواقف كده تخيل لمدة يعني كعدة ساعات وهم فاستيقظ فشرب غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة شيئا غير أنهم لا يستطيعون الخروج منه. قال والإخلال به مع الأم تأويلا وإقبالا على الصلاة كيف امتحن صاحبه بهدم صومعته وضرب الناس له ورميه بالفاحشة. الأدب مع الأم إجابتها ومراعاة قدومها حتى ولو كان بقطع صلاة النافلة، وهو يقصد بذلك قصة جريج العابد. كان جريج عابدا في بني إسرائيل وكانت له صومعة، فأتته أمه وهو فوجدته يصلي فقال يا رب أمي وصلاتي، فأقبل على صلاتي حتى انصرفت. يعني هي بتبقى صومعة بتبقى في الصحراء مكان بعيد، فأتته من مكان بعيد لتزوره فترك إجابتها ليستكمل الصلاة. طبعا كان يمكنه أن يتجوز في الصلاة، ولو لم يمكنه إلا الانصراف إذا كانت الأم أو الأب يغضب أحدهما ويصيبه يعني ألم بسبب ذلك فإنه ينصرف من صلاة النافلة، ولكن استمر في الصلاة الطويلة حتى انصرفت أمه. فأتته مرة أخرى فقالت يا جريج، فقال يا ربي أمي وصلاتي، فأقبل على صلاتي. يعني هو كان متردد، اجتهاده عدم معرفته بالأدب اللازم في ذلك أدى إلى أن استمر في صلاته فانصرفت. وأتته في مرة ثالثة فقال يا ربي أمي وصلاتي، فأقبل على صلاتي. فقالت اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات، زي ما أعرض عن وجه أمه دعت عليه، وسيكت تدعو عليه بشفقة مجرد النظر في وجوه المومسات البغايا، البص في وشوش هؤلاء والعياذ بالله عقوبة بلية مصيبة. ده أسوأ ربما، النظر في وجوه الظلمة عقوبة أيضا، خصوصا إذا كان يعني يعظمهم ويبجلهم، ونسأل الله العافية. وكانت بغية من بغايا بني إسرائيل، قالت لبني إسرائيل لما ذكروا عبادة جريج ويعني زهدة، فقالت أنا أغويه لكم، أو كما ذكرت، وذلك لأن الناس يحبون زلات يعني العباد والعلماء ونحو ذلك، ويتمنون أن لو وقعوا في المنكرات ليكون مبررا لهم. ذلك أهل الفساد يفرحوا لو عرفوا أن في واحد من أهل العلم ولا الدعاء وقع في غلطة ويعملوها فضيحة، ولهذا بالله لماذا؟ لأن ده بيقول ده مبرر ليهم بأن هم يستمروا على ما هم عليه. فأمروها بذلك فأتت إلى صومعته فتعرضت له فلم يلتفت إليه، ده هو بوصش لأمه فهينظر الذي. وكانت راعي غنم يأوي إلى صومعته فمكنته من نفسه والعياذ بالله، يعني كان فحملت منه والعياذ بالله. ثم أتت بالولد لبني إسرائيل وقالت هذا من جريج، هي برضو مش عايزة تبقى كسرت قدامه إنها معرفتش والعياذ بالله. والناس كما ذكرنا متحفزين ضد العلماء والعباد وأهل الدين، فأتى الناس وهدموا صومعته من غير بينة ومن غير سؤال حتى له ومن غير شهود ولا شيء، على طول البغي الكذاب الفاسق الفاجرة ذكرت ذلك تضربوه على طول، تهدم هدم سمعته وجعلوا يسيئونه ضربا. فقال ما شأنكم؟ هم متعودين يعظموه. فقالوا زنيت بهذه المرأة وهذا ولدك منها وهذا ابنك منها. فقال دعوني حتى أصلي. فصلى لله عز وجل ركعتين ثم دعا الله عز وجل ثم قال هاتوا الصبي. فطعن في بطنه بإصبعه وقال يا غلام من أبوك؟ فقال أبي الراعي فلان. أنطق الله عز وجل هذا الصبي في المهد ببراءة جريج. فجعلوا يقبلون يديه ورجليه وقالوا لو نبني لك صومعتك من ذهب. قال بل أعيدوها من طين كما كانت. يقول وتأمل أحوال كل شقي ومغتر كيف تجد قلة الأدب هي التي ساقته إلى الحرمان. كل وتأمل أحوال كل شقي ومغتر ومدبر مدبر عن الطاعة كيف تجد قلة الأدب هي التي ساقته إلى الحرمان. سيدنا عيسى عليه السلام يقول وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. لذلك الجبار والعياذ بالله شقي لو كان يعني يحسن بر والديه لما جعل جبارا. الجبار من ضمن صفاته أنه يجبر الناس على ما يريد ويقتل على ذلك ويضرب على ذلك لمجرد إرادته السخيفة التافهة والعياذ بالله. قال وانظر قلة أدب عوف مع خالد كيف حرمه السلب بعد أن برد بيديه. عن عوف ابن مالك قال قتل رجل من حمير رجلا من العدو فأراد سلبه فمنعه خالد ابن الوليد وكان واليا عليهم كان هو أمير السرية. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك فأخبره بذلك فقال ادفعه إليه. فمر خالد بعوف فجر بردائه وهو ماشي كده راح جاي ماسك له هدومه كده. فقال ثم قال هل أنجزت لك ما ذكرت لك؟ مش قلت لك عامل كده؟ هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغضب فقال لا تعطيه يا خالد. حرمه عقوبة له. هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعى إبلا وغنما فرعاها ثم تحين سقيها فأوردها حوضا فشرعت فيه فشربت صفوة وتركت كدره فصفوه لكم وكدره لكم لهم وكدره لهم. رواه الإمام أحمد ومسلم. قال وانظر أدب الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أن يتقدم بين يديه فقال ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف أورثه مقامه والإمامة بالأمة بعده. لما كان مثلا في إصلاح بين الناس أو في أمر فتأخر عن الصلاة وتقدم أبو بكر فصلى بالناس فدخل النبي عليه الصلاة والسلام وهم في الركعة الأولى فأكثر الناس التصفيق وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة فالتفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمكث مكانك. فرفع أبو بكر يديه شكرا لله عز وجل وتقهقر حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم في مقامه. فكان وقال في فقال ما منعك أن تبقى إذ أشرت إليك؟ فقال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أبو بكر رضي الله عنه هو الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته، وكذا في مرض موته كان هو الذي يصلي بالناس. يقول فكان ذلك التأخر إلى خلفه وقد أومأ إليه أن يثبت مكانك جمزا وسعيا إلى قدام، تقدما. جمز ده زي بيخطو خطوات واسعة، بكل خطوة إلى وراء مراحل إلى قدام تنقطع فيها أعناق المطي. قولوا قولي هذا واستغفر الله. السيارة إبيزا زرقاء بجوار المسجد 249-960 واقفة في طريق الناس، على صاحبها سرعة إخراجها. قلة الأدب على فكرة، هي قلة الأدب استعمال عندنا شتيمة جامدة جداً.